الإنسان لا يشفي علينا معه بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: باب موضع الخاتم. باب موضع الخاتم إلى أن قال: أخبرنا أبو سعد بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو عيسى إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن خلان الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى قنصره من يده اليسرى. قنصر بنصر وسطى دبابة إبهام. هذا حديث صحيح. قال: وحدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن رستا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. هذا حديث صحيح. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يتختمان في يسارهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. قال: حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يساره، وكان فصله في باطن كفه. وروي عن ابن المبارك عن عبد العزيز بهذا الإسناد: كان يتقدم في يمينه. يعني على أنه جائز أن تقدم في يمينه جائز، وتقدم في يساره جائز، لأنه روي عن الرسول الجهتين، ومعناته على أنه جائز. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا أخبرنا أحمد بن أسد البجلي قال حدثنا أبو الأحواص عن عاصم بن دليب عن أبي بردة عن أبي موسى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتقدم في الوسطى والتي تليها. الوسطى، هذه الوسطى والتي تليها دي. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحواص. قال الإمام رحمه الله: ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين. هذا في اللباس، وأما في الأواني فيحرص على الرجال وعلى الذكور. لا يتخذ الرجل صحن ولا ملعقة من الذهب ولا من الفضة، والمرأة كذلك. في الأواني سواء، التحريم على الجميع. لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحلي بناته الذهب، ويلبس نساءه الإبريس وأكسية الخزي. وكره ذلك قوم، لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة. أجابوا العلماء عن هذا الحديث أن كانت القلادة زائدة على العادة نعم. وربما الإنسان يفعل المرأة تفعل ذلك عشان تسلل من الزكاة، تسلل من إنسان الزكاة، مع أنه عند الشافعية وعند الحنابلة الله أعلم أنه لا حلية لا زكاة في الحل في حل النساء، لكن إذا كان على قدر العادة وتروح تأخذ لك لادة فيها كيلو كيلو ذهب عشان تسلل من الزكاة لا. نعم. وأيما امرأة جعلت في أذنها قرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار. أو على أنه إذا ما أعطت زكاة، لأنه عند أبي حنيفة يؤتي زكاة الحلي. نعم. وروى ابن سيرين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول لابنته لا تلبس الذهب فإني أخاف عليك الذهب. والأكثرون على اللهب لا تلبس الذهب فإني أخاف عليك اللهب. اللهب يعني النار. والأكثرون على إباحته للنساء. وقيل في حديث أسماء إنه وعيد، لأن المرأة محل الزينة، لأن المرأة محل الزينة، وأما الرجل لا، محل الكسب والشغل والصنعة والمهرة والحرفة. نعم. وقيل في حديث أسماء إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته. من لا يؤدي زكاته. نعم. وقيل كان هذا في الزمان الأول، ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه والله أعلم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومه في الدارين آمين. وقراءة الفاتحة إلى أن قال وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصلحهما عند الرافع؟ نعم، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة. والأصلح عند النووي وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان، أنه يجوز متفرقة على كونها متفرقة. نعم. فإن عجز أتى بذكر للحديث في صحيح ابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان الرسول عرف منه على أنه لا يستطيع فعلمه بدله أنه يهلل ويكبر ويسبح سبع أنواع. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان؟ قال الرافع رحمه الله تعالى أقربهما نعم. ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل، ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كررها. ولا بد من مراعاة كرر الذي يعرفه الآيات التي يعرفها. نعم. ولا بد من مراعاة الترتيب، فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل، وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية. فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها واجب. فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ومثله التشهد الأخير. قال ابن الرفعة ومثل التشهد الأول والقنوت. وقال في الإقليدي مثل جلسة الفاتحة التشهد الايه أول والقنوت، ومثله التشهد الأول والقنوت. التشهد الأول سنة، وكذلك الايه القنوت سنة. إذا ما أتى به يجب يسدس له عند التابعية. وقال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره، ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه، لأن قيام القنوت مشروع لمن؟ لغيره. إيش هو غيره؟ الاعتدال، الاعتدال والاعتدال لما تركع وتقوم، الاعتدال واجب ولا مو واجب؟ واجب. فصار القيام هذا حق الاعتدال لمن؟ مشروع لمن؟ القيام مشروع للاعتدال، ليس هو بمشروع للقنوت، إنما القنوت يدخل عليه. نعم. ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى والركوع والطمأنينة فيه. الإنسان إذا كان التشهد الأول، إذا كان الصلاة 4 ركعات أو الصلاة 3 ركعات التشهد الأول، فإن نسيه الإنسان وقام وهو إلى القيام أقرب لا يرجع، إلى القيام أقرب لا إيه؟ لا يرجع يجب، ويقرأ الفاتحة للسورة للركعة الثالثة، وبعد ذلك إذا سد قبل السلام يسجد سجدتين للسهو السهو، وأما إذا كان قريبا للقعود فيجلس، إذا كان قريبا يجلس قريبا يجلس، وإذا كان وصل فوق لا يرجع. والركوع والطمأنينة فيه. كذلك الركوع إذا ركع لابد من الطمأنينة. في معنى الطمأنينة يعني على أنه بكل تسبيحة ثالثة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بكل ثالثة تسبيحة. لأن الرسول رأى إنسانا يعجل في صلاته فنهاه عن ذلك، وقال هناك ما رفع ظهره قال لو مات هذا كم لمات على غير ملة الإسلام، لازم من الطمئنة. نعم. مثل ما يصلي الإمام في اليوم الإمام يصلي الإنسان يبتدي، ما جعل الإمام إلا ليبتدى به. نعم. فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ووجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن رافعا. اركع حتى تطمئن رافعا، مو بس تنزل تطلع. نعم. وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحته ركبتيه. المعتدل الخلقة. نعم. أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحته ركبتيه، يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انحناس لبلغتا ركبتيه. فين الراحة؟ الراحة هذه الراحة باطن الكف حتى تبلغ في الركوع تبلغ إلى إيش؟ ركبتيه، إلى ركبتيه. نعم. لأن دون ذلك لا يسمى ركوعا حقيقة. ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه، وكذا يلزمه الاعتماد على شيء عصا. فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن، فإن لم يقدر انحنى القدر الذي يمكنه، إذا كان ظهره مريض أو كذا ينحني على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فإن عجز أو ما بطرفه من قيام، فإن عجز عن الانحناء أو ما أشار بطرفه بعينه بطرفه، الطرف هو الإيه؟ مو طرف، عندنا الطرف، أشارت بطرف العين خيفة آلية فخافت محزون ولم تتكلم. نعم. هذا في القائم. وأما القائد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزيه غير ذلك. وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، ثم أقل طمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه. فلو وصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة. لا بد حتى يسكن حتى يسكن أعضاؤه. نعم. ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع حتى لو هوي لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوي لأنه صرفه عن هوي الركوع لهوي سجود التلاوة. سامع الشيخ يقول يعني إذا أنت هويت لقيت طاح منك القلم تبغى تأخذ القلم وجيت عند الركوع وخليت ركوع، لا، لازم أن يكون هويك من قيامك إلى الركوع، أن هويك إلى الركوع لابد أن يكون لقصد الركوع لا لقصد نالة شيء، لا لقصد نالة شيء. زي ما قلنا لكم حتى السعي حتى الطواف لا يصرفه، فلو كان في الطواف أو في السعي يبقى رجل لقدام وجري سعيه هذا لا يعتد به، يرجع حين ما جري. نعم. واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه. هذا أفضل، هذا أحسن ما يكون، يكون هكذا بأكل مع هذا واحد. نعم. ويمدهما كالصفيحة ويمد ظهره ويمد عنقه. نعم. وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة، جاءت السنة بذلك. ويفرق أصابعه فرقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاعتدال والطمأنينة فيه. بعد ما يركع ماذا يفعل؟ اعتدال. نعم. كذلك يطمئن. سمع الله من حمده أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا يقف بعضه، لا بد من الطمأنينة. نعم. الاعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين. ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا. ولو رفع الراكع رأسه ثم سجدا وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود، ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال. لازم أن أفعال الصلاة يقصد بها الأركان. نعم. فلو رأى في ركوعه حية فرفع فزعا منها لم يعتد به. ويجب أن لا يطول الاعتدال، فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطأ به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح. والثاني لا تبطل مطلقا. والثالث إن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل. وهذا ما اختاره النووي رحمه الله تعالى وقال إنه الأرجح. وقال في شرح المهذب إنه الأقوى، إلا أنه صحها في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في الأصح. يعني لا يزيد الاعتداد عن هيئته، لا يزيد. نعم. فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة، نقله الخوارزمي عن الأصحاب. يعني لا يجعل الاعتدال زي القيام الذي قرأ فيه الفاتحة أو قرأ فيه السورة. نعم. ويلحق السورة والفاتحة أو الفاتحة فقط. ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: والسجود والطمأنينة فيه. السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: اركعوا واسجدوا. وأما الطمأنينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم، ولا بد من تحامل، فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته. لا بد من تحامل، لا يبعد برأسي هكذا، لازم أن يكون الجبهة جزء من الجبهة دي، وأرنبة الخشن الخيشوف الأنف في الأرض. بعض الناس يسوي بالأصل كده، هنا يسجد، هنا يسجد، لأنه هذا ليس موضوع السجود، موضوع السجود الجبهة. فإذا تسجد على جبهتك ولا على الأنف فالصلاة غير صحيح. نعم. فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره. يتحامل يعني يضغط على رأسه، يضغط على رأسه. نعم. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا. ولا تنقر نقرا، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه معلم الإنسان. رواه ابن حبان في صحيحه. فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، أو عمامته لم يكفي، أو على شد على كتفيه أو على قمه لم يكفي، في كل ذلك إن تحرك بحركته. ففي صحيح مسلم عن ابن حبان رحمه الله تعالى: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. زاد البيحقي في جباهنا وأكفنا. وإسناده صحيح. يعني على أنهم قالوا: يا رسول الله، لما نسجد الأرض حارة فتأتي ونقاب على جباهنا من حرارتها وعلى أكفنا لأنها في الأرض. نعم. وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ فيه قولان: الأظهر عند الرافع لا يجب، والأظهر وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ فيه قولان: لابد أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، الركبتين، ثلاثة.